بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وكنا قد انتهينا في آخر اللقاء من التعليق على صلاة المريض ونشرع إن شاء الله تعالى في هذا الباب وهو باب تمس إليه الحاجة وباب صلاة المسافر وما يتعلق ببعض أحكامها فإن المسافر هو من أصحاب الرخص الذين رخص الله لهم سبحانه وتعالى في بعض المسائل المتعلقة سواء بصفة الصلاة أو من جهة وجوب الجماعة عليهم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. نعم. قاشر. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والمسافر إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. نعم. إذن يبين الآن أن المسافر له قصر الصلاة، وذكر أن هذا القصر صورته أن تصلى الصلاة الرباعية، أن تصلى ركعتين، وهذا يعني أن الصلاة الثنائية كالفجر لا قصر فيها، وكذلك أن الثلاثية كالمغرب لا قصر فيها، فالقصر محصور في الصلاة الرباعية. ثم بين أن هذا المسافر ينبغي أن توجد فيه شروط حتى يستطيع هذا القصر، ومعنى هذا القول أنه ليس كل مسافر يجوز له القصر، ليس كل مسافر يجوز له القصر، بل هناك شروط يجب أن تتوفر. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره أربعة برد وهي 16 فرسخا، كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي: الميل 12,000 قدم، وذلك نحو يومين قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وما بين عسفان إلى مكة، وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز فيها القصر كمسيرة 3 أيام. هذا الشرط الأول، وهو متى يكون الرجل مسافرا، مع أي مسافة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هو السفر الطويل، وضابط السفر الطويل كما ذكر قال أن يكون قدر 4 برد. البرد جمع البريد، والبريد كما يذكر العلماء كانوا قديما بسبب بعد المسافات، فإذا أرادوا أن يرسلوا رسالة ماذا يفعلون؟ كانت الدول تؤمن كل مسافة مكان فيه رجل بفرس، بحيث أن أحدهم يأتي من داخل المدينة بفرسه مسرعا بأقصى درجة حتى تصل الرسالة سريعا، حتى يصل إلى هذا المكان يراعون فيه تعب الفرس، فيذهب إلى المكان الثاني هناك رجل آخر بفرس ينتظره، فيأخذ الرسالة ويذهب إلى الذي بعده، بحيث أنهم في النهاية يختصرون المسألة أن كل واحد منهم ينتقل بأقصى سرعة عنده إلى الذي بعده فتصل الرسالة سريعا. فكان هذا يسمى بالبريد، وكانوا يقيسون به المسافات. والبريد كما ذكر أنه 16 فرسخا، يعني البريد الواحد فيه كم فرسخ؟ 4 فراسخ. والفرسخ قالوا الفرسخ الواحد 3 أميال، طيب يعني بقياساتنا المعاصرة يقولون 1600 متر تقريبا، وبعضهم جعله 1800، فتكون المسافة تقريبا 80 كيلو، تقريبا المسافة تكون 80 كيلو. فقال كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي الميل 12,000 قدم، وذلك نحو يومين قاصدين. ما معنى قاصدين؟ يعني بسير الإبل على مهل محملة، أن تسير الإبل على مهل محملة، ليس بالسير السريع. قال لما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. عسفان مدينة خارج مكة قريبة منها. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. إذن هذا التحديد وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء أن السفر يحد بحد، على اختلافهم في مسألة الحد، قد يزيدون قليلا قد يختلفون، لكن من جهة التحديد أنهم قالوا هناك مسافة. وثم قول آخر، وهذا القول مبناه على أن الشرع جعل القصر مبنيا على اسم السفر. الشرع جعل القصر مبنيا على اسم السفر. والقاعدة الشرعية أن الشرع إذا علق الحكم على اسم، الشرع إذا علق الحكم على اسم ولم يحد له الشرع حدا، بمعنى الشرع لم يأتي لنا بتعريف السفر ولا حد لنا فيه حدا، فالأصل في ذلك أن نرجع أولا إلى الشرع، فإن لم نجد ففي اللغة، فإن لم نجد فإلى العرف. الأصل أننا نبحث في بيان هذا الاسم عن بيانه في الشرع، فهل حدد الشرع لنا مسافة؟ الجواب لا. يلي الشرع مباشرة اللغة، هل في لغة العرب تحديد لمعنى السفر ومسافته؟ الجواب لا. فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف. وأعراف الناس مختلفة زمانا ومكانا، وهذا قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنما رد السفر إلى العرف لا إلى المسافات، أنما رد السفر إلى العرف لا إلى المسافات. فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر وإن قلت مسافته عن 80 كيلو، وما لم يكن في عرف الناس سفرا فليس بسفر ولو زاد على هذه المسافة. ودائما نضرب أمثلة الآن بتنقلنا مثلا إلى بعض الأماكن البعيدة هنا من القاهرة، من يسافر إلى 15 مايو أو ينتقل إلى 15 مايو أو 6 أكتوبر أو غيرها، مسافة بعيدة، ومع ذلك فالناس لا تعده سفرا، الناس لا تعده سفرا، بل قد يسافرون إلى بعض الأماكن القريبة من القاهرة ربما تكون مساوية لهذه المسافة ويجعلون ذلك سفرا. إذن فمرد المسألة إلى ماذا؟ عرف الناس، هل هذا في عرف الناس يطلق عليه أنه سفر أو ليس كذلك؟ وإذا أطلق عليه أنه سفر بغض النظر عن المسافة فإنه يأخذ أحكامه. أما المذهب فهو ما سمعتم، 4 برد والبريد 3 فراسخ والفرسخ، أو البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. نعم. قال الشارح رحمه الله الشرط الثاني أن يكون سفره مباحا، فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. نعم. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، لأنهم قالوا أن المسافر للمعصية لا يعان عليها، والقصر نوع رخصة فيها تيسير. قالوا والعاصي لا ييسر عليه، والعاصي لا ييسر عليه، فمن قصد بسفره معصية أو إثما أو ذنبا فإنه لا يترخص. وذهب بعض أهل العلم أن حكم السفر وما فيه من قصر لا يتعلق بمقصد المسافر، ولم يأتي في الشرع ما يدل على إبطال الرخص في حق من سافر معصية، لا يبطل أو لا توقف يوقف العمل بالرخص في حق من سافر معصية. فمن ثم حتى ولو كان عاصيا فإنه يرخص له أن يقصر الصلاة وأن يجمع وأن يفطر إلى غير ذلك من أنواع الرخص، وهو اختيار كذلك، هذا مذهب الأحناف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم. نعم، بعد الشروط شيخ. الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلا إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. نعم، إذن القصر متعلق بالصلاة الرباعية فحسب، فلا قصر في المغرب ولا قصر في الفجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. نعم، قالوا الشرط الرابع أن يكون قد شرع في السفر بأن خرج من العمران، غادر بيوت قريته، انتهى العمران وخرج خارجه وشرع في السفر بالفعل. وبعض أهل العلم قال: أو وصل إلى حيث مكان الانتقال، كمثلا انتقل إلى محطة السفر أو إلى غير ذلك، فأراد أن يقصر. لكن القول الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو الأشهر، أنه يشترط في ذلك أن يغادر البنيان، يشترط في ذلك أن يغادر البنيان، يكون شرع بالفعل. إذن فهم يقولون ليس الأمر معلقا بالنية فحسب بل بالشروع، ثم ذكروا أن ضابط هذا الشروع متى نسميه قد شرع؟ إذا انتقل وغادر البنيان، فهنا يبدأ في أخذ الرخص كلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. نعم، شرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. نعم، إذن الأصل أن المسافر يقصر، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته. كذلك جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ولذلك الراجح من كلام أهل العلم أن الأفضل في حق المسافر القصر، الأفضل في حق المسافر القصر ليس الإتمام، ولكن يجوز له الإتمام. ومن صور الجواز أن يصلي مأموما مع متم، دخل مسجدا في المدينة التي سافر إليها أو في المكان الذي نزله فصلى مع الناس والناس مقيمون، فهم يتمون صلاتهم، فماذا يفعل؟ يتم معهم. وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ثبت عن بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فإنه يتم صلاته خلفه بلا إشكال. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقة انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. نعم، يقول أو لا ينوي القصر ذهل عن نية القصر. ذهل ما استحضر، نزل في المكان وغاب عن ذهنه مسألة القصر فدخل في الصلاة، ثم في الصلاة تذكر أنه مسافر، ما كم يصلي؟ فقالوا لم ينويها قبل الدخول فيها فإنه يتم ولو كان مسافرا لأنه لم ينوي ذلك. هذا المذهب، إذا لم ينوي فإنه يتم، يجب أن ينوي القصر قبل الشروع في الصلاة. واختار جمع من أهل العلم أن ذلك لا يشترط، وذكروا في ذلك دليلا وتعليلا. أما الدليل فقالوا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون معه وكان يقصر بهم، ولم يأتي أنه كان ينبههم أنه سيقصر، ولو كانت النية مطلوبة لكان يأمرهم أو كان يذكرهم بذلك، فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون تبعا لصلاته عليه الصلاة والسلام، فإن أتم أتموا وإن قصر قصروا، فقالوا فهذا يدل على أن النية غير مشروطة هنا. الأمر الثاني أو التعليل الذي ذكروه، قالوا أنه معلوم أنه في الشرع يجوز للمصلي أن يغير نيته من الأعلى إلى الأدنى، كأن ينوي صلاة فريضة ثم يقلبها نافلة، أو كذلك أن يكون مأموما ثم يقلبها إماما، أو العكس كما فعل أبو بكر لما صلى بالناس ثم جاء خلفه النبي عليه الصلاة والسلام فدخل في الصلاة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فأبو بكر غير نيته من إمام إلى مأموم. إذن ففي الشرع صور لمسألة تغيير النية داخل العبادة، الشرع جاء في بعض الصور بجواز تغيير النية داخل العبادة، لكن لها ضوابط ولها شروط. قالوا فلذلك لا حرج حتى ولو دخل في الصلاة وكان ذاهلا عن نية القصر أن ينوي القصر وإن دخل في الصلاة، وقول قوي. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فإن عليه الإتمام، لأن صلاة الحضر وجبت أربعا وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت أربعا، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. نعم، ذكر هنا صورتين. الصورة الأولى قال أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، بعد أن سافر تذكر قال أنا ما صليت الظهر، أو لم أصلي العشاء بالأمس نمت وما صليت العشاء، لما كان في وقت العشاء كان في بلده كان مقيما فكانت واجبة عليه أربعا، وما تذكرها الآن إلا وهو مسافر، فهل يصليها أربعا على أساس وقت فرضها أم يصليها ركعتين على أساس أنه مسافر الآن؟ نقل الإمام أحمد الإجماع، وكذا ابن المنذر رحمه الله تعالى، على أن من نسي صلاة حضر في السفر ثم تذكرها في السفر أنه يصليها حضرا تامة، أنه يصليها تامة ولا يقصرها، ولا يقصرها، لأنها وجبت في ذمته أربعا، وجبت حين وجبت في ذمته أربعا. الصورة الثانية أنه إذا كان في سفر ونسي صلاة ثم أصبح مقيما، التهى في السفر وغفل أنه ما صلى العشاء، وما تذكر ذلك إلا بعد أن دخل بلده واستقر، فالآن يصليها أربعا أم يصليها ركعتين؟ المشهور أنه يصليها أربعا، وهذه مسألة متكررة في مسألة السفر في جملة من المسائل، في مسألة المسح على الخف وغيره أنه يغلب جانب الحضر على السفر، يغلب جانب الحضر على السفر، فإذا اشترك الحضر والسفر في مسألة تنازع فيهما رجحوا جانب الحضر، قالوا لأنه الأتم. فلذلك قالوا هنا لما كان مسافرا وجبت الصلاة عليه ركعتين له القصر، ثم إنه أصبح مقيما. طيب لو على الطريقة الأولى لقلنا يصليها كم؟ قلنا يصليها ركعتين، كما قلنا أنه يعني في صلاة الحضر التي نسيها يصليها في السفر أربعا كذلك لأنها وجبت عليه أربعا، فلما لا نقول ذلك؟ قالوا لا، يغلب جانب الحضر. قالوا بما أنه أصبح مقيما فحتى ولو كانت في الأصل عليه ركعتين إلا أنه يصليها الآن أربعا فيتم على الحالين، يعني نسي الصلاة في الحضر وذكرها في السفر، أو نسيها في السفر وذكرها في الحضر، فإنه يصلي كلتيهما، يصليهما تامتين، يصليهما تامتين. اختار بعض أهل العلم فيما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يصليها كما وجبت عليه، فإن كانت وجبت عليه تامة كما في الصورة الأولى صلاها تامة، واختار إنها إذا وجبت عليه ركعتين فإنه يصليها ركعتين، وقول المذهب يعني أحوط في الحقيقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وللمسافر أن يتم لقوله سبحانه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت وأتممت أفطرت وصمت وأتممت وقصرت؟ فقال: أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح الثلاثة. نعم. الآن في مسألة هل يجب القصر في السفر أم أنه رخصة ويجوز تركها؟ فقالوا: بل هو رخصة يجوز تركها، لأن الأصل في الرخص أنها للجواز وليس على سبيل الإلزام، وقد جاء مثل ذلك أيضا في مسألة الصيام في السفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فقالوا: فإن الأفضل في حقه أن يقصر، ولكن إن أتم ولو بغير سبب جاز. يعني لو فرضنا أن الرجل جاء قال: لا، أنا سأتم الصلاة، يجوز لكنه ترك الأفضل. طيب، قال لقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح في الأصل يفيد الجواز، نفي الجناح يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. ثم استدل بحديث عائشة ما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمت وقصر عليه الصلاة والسلام وصامت وأفطر صلى الله عليه وسلم. لكن نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا الحديث كذب على عائشة. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب على عائشة رضي الله عنها. قال: فلا يمكن أن تتعمد عائشة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته من صلاة أو من صيام. وكذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم على هذا الحديث بأنه حديث منكر، لأنه حديث منكر، وإذا كان بهذا الضعف الشديد فلا يستدل به في مثل هذا المقام، ويكفي فيه ما جاء في الآية، وكذلك ما حصل من اختلاف أحوال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما بين متم ومقيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولو وددت أن حظي من أربع ركعات. ركعتان متقبلتان متفق عليه. قال مسألة والقصر أفضل كما لما مر معنا من الأحاديث إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وغير ذلك. قال والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يعيب ذلك، فمن ذلك أن عثمان رضي الله عنه حين كان في منى ثم أتم بالصحابة، وكان عثمان رضي الله عنه الخليفة وكان خلفه عبد الله بن مسعود، ثم ذكر عبد الله بن مسعود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر في هذا المقام يعني في منى، صلاها ركعتين. والاستدلال بهذا الحديث قد يكون فيه نظر في أن هذه الصلاة مما اختلف فيها، هل تقصر للنسك أم تقصر للسفر؟ يعني علماء مختلفون. الصلاة التي نصليها في منى هل القصر فيها من أجل السفر أم القصر فيها من أجل النسك؟ فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن على كل حال أن عبد الله بن مسعود أتم، مع أنه يرى القصر وذكر أن القصر أفضل. وهذا فيه دليل كذلك على المسألة التي ذكرناها أنه إن صلى خلف المتم فإنه يتم ولو كان مسافرا. هذا الأثر أثر عظيم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وضع هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله إن الخلاف شر، لما سأله أصحابه لماذا أتم الصلاة خلف عثمان وهو يرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القصر، فقال الخلاف شر. وهذا يعني أن المسلم يجتنب الخلاف ما استطاع بشرط ألا يترك واجبا أو يقع في محرم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما وقع في محرم ولا ترك واجبا، غاية ما هنالك أنه ترك الأفضل. هذه مسألة مهمة، المسلم يحرص على الاجتماع ويحرص على ألا يغرب على الناس، ويحرص ما استطاع ألا يشق الصف. هذه مسألة مهمة، لأننا قد نجد بعض طلاب العلم غفر الله لهم أو بعض من تعلم شيئا من الدين ربما يتعمد أحيانا، يكون الأمر فيه على صور مختلفة والناس على خير، فيتعمد الإغراب بصورة تؤدي إلى الإشكال. وهذا يحصل في صور كثيرة، يعني بعض الناس تشعر أنه يأتي بالأقوال التي فيها إغراب على الناس مع أنهم يقومون على السنة، يعني فعلهم ليس مخالفا للسنة، ويأتي بصورة أحيانا تكون فجة. هذا لا ينبغي. حتى لو فرضنا أنك تريد أن تعلم الناس سنة، فينبغي أن تراعي في ذلك أحوالهم وأن تجعل بين يدي ذلك تقديما وتدريجا حتى يفهموا. أما هذه المصادمة التي تحصل من البعض أحيانا وفي بعض الأمور غير الواجبة ومما تعلم أنه قد يؤدي إلى مفسدة، فهذا يحتاج إلى حكمة، هذا يحتاج إلى حكمة، وليست هكذا تعالج الأمور ولا بهكذا تنشر السنن، بل على العكس قد يؤدي فعل الطالب عندها إلى ترك الناس للسنة أو عدم العمل بها أو حتى أن يعادوها بجهلهم أو بسوء أسلوبه. فينبغي أن ينتبه لمثل هذا. شاهد أن القصر أفضل. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. نعم، متى يخرج الرجل من حد السفر إلى حد الإقامة؟ متى يخرج الإنسان من حد السفر إلى حد الإقامة؟ أنت سافرت إلى مكان ستجلس فيه عدة أيام، هل هناك حد بعده نقول لك إذا جاوزته فأنت مقيم حكمك يرحمك الله حكمك حكم أهل الإقامة؟ المذهب نعم، المذهب نعم، وأن حد ذلك أربعة أيام، أن حد ذلك أربعة أيام، أن تصلي 21 صلاة فإن زدت عليها فأنت مقيم. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة فإنه جلس 4 أيام ثم خرج. وثم دليل آخر يذكره كذلك بعض الفقهاء، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمهاجر أن يمكث في مكة فوق 3 أيام. وما وجه هذا الدليل؟ معلوم أن المهاجر حتى يكتب له أجر الهجرة لا يجوز له أن يمكث في مكة، أن يقيم، ولو فعل بطلت هجرته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن البائس سعد بن خولة، لماذا؟ لأنه مات ينعي له أنه مات بمكة، فمن أقام بمكة بعد هجرته بطلت هجرته. طيب، قالوا كانوا يسافرون إلى مكة لأجل العمرة والحج، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث فيها فوق 3. قالوا إذن فالثلاث حد المقيم، بمعنى أنه لو مكث فوق 3 صار مقيما، ولو صار مقيما لأبطل هجرته. فجعلوا هذا الحديث، وانظر إلى فقههم رحمهم الله تعالى وكيف يستنبطون الأحكام حتى من أحاديث ربما لا يخطر على بالك أنها متعلقة بالمسألة. فقالوا إذن فوق 3 سيكون مقيما تبطل هجرته، إذن هذا الحد. فمنهم من قال فوق 3 ومنهم من قال فوق 4. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما مرد ذلك إلى نية صاحبه، فإن كان ناويا للسفر ولم ينوي الإقامة فله أن يقصر ولو طالت به الأيام، ولو طالت به الأيام ولو زادت على 4. لذلك جاء عن بعض الصحابة عن عائشة أنه يتم لو وضع رحله ووضع عصاه، خلاص لو الإقامة، فإن حصل منه ذلك فإنه يتم، وإلا فهو فيقصر ولو طالت به الأيام. هذا القول اختاره جمع من أهل العلم، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، أن الصحيح في المسألة أنه بحسب نيته، فإن والإقامة فإنه يكون مقيما، وإن كان متعلقا بالسفر وهو ناوي للسفر وليس مريدا للإقامة قالوا فإنه يعد مسافرا ولو طالت به الأيام. وقول المذهب أحوط لا سيما فيما يتعلق بأمر الصلاة. بقيت مسألة وهي من تكثر أسفارهم، يعني مثلا الرجل الآن طبيعة عمله أنه يسافر في كل يوم، في كل يوم يسافر، فهل نقول له لا أنت الآن بما أنك ستسافر كل يوم فننزع عنك الرخص؟ الجواب لا. طيب رجل يعمل في البحر فأغلب عمره مسافر، رجل على سفينة فيجلس بالشهور في البحر ويرجع يجلس مع أهله 10 أيام ثم يرجع إلى البحر مرة أخرى، فهل نقول له أصبحت السفينة دار إقامتك؟ الجواب لا، هو لا زال مسافرا، هو لا زال مسافرا. انتبهوا يا إخوة، كلامنا عن حد الإقامة إذا نزلت منزلا، لكن لو استغرق بك طريق السفر سنة فلك القصر. انتبهوا، كلامنا عن مسألة 3 أيام والأربعة أيام والأحد 21 ركعة هذا متى؟ إذا نزلت منزلا، إذا وصلت إلى مكان ونزلت فيه. أما لو أنك في طريق السفر فلا حد، هذا اتفاقا. يا رجل يسافر بالباخرة ظلت به 20 يوما في البحر، له القصر بالاتفاق لا يتم لأنه لا زال في طريق السفر. لكن الكلام على 3 أيام والأربعة أيام وهذا الكلام متى؟ إذا نزل في مدينة فجلس فيها. فهنا يأتي الخلاف، هل بعد هذه الفروض أو بعد هذه الأيام يتم أم لا زال مسافرا على نيته؟ واضح يا إخوة؟ أي سؤال؟ نعم نعم، إذا كان سيجلس أكثر من 4 أيام. نعم على المذهب، والله كما قلت قول المذهب أحوط، قول المذهب أحوط. شيخ ابن عثيمين وغيره يرجحون غير هذا. نعم نعم، لا يمكن يقصرها عن حدها المطلوب الشرعي. إذا قصرت الثنائية الإجحاف هو الظلم والإخلال. نعم طيب، جزاكم الله.